وانت لي قلبك دنيا اسود كده فتحالي لي باب العذاب بالشكل ده عمالة فيا 13 عليا دايما تقفشي بقولك ايه عيب اختشي بقولك ايه عيب اختشي ولم نفسك مش كده خف عليا اعملي معروف ميت من كتر الخوف خف عليا اعملي معروف ميت من كتر الخوف وانت بتفتحي جرح بايدي تقولي ياللي ما شفتش شوف دايما حاطط ايدي على خدي بقول امتى الحزن يعدي دايما حاطط ايدي على خدي بقول امتى الحزن يعدي لما خلاص اتنا منك انا قربت اطلع من جلدي وش معتي فيك يا دنيا انا حسني ومحايلة سند انا داري انا على حيطة مايلة وش معتي فيك يا دنيا انا حسني ومحايلة خف علي اعملي معروف انا ميت من كتر الخوف وانت بتفتح جرح بيدي تقولي ياللي ما شفت الشوف دايما حاطط ايدي على خد بقول امتى الحزن يعد اما خلاص اتنا مني انا قربت اطلع من جلدي وانت ليه قلبك يا دنيا اسود كده فتحالي ليه باب العذاب بالشكل ده عمالة فيا 13 عليا دايما تقفشي بقولك ايه عيب اختشي DJ-Lashvigo.com